بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن العبادة هي التوحيد، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية وهي العبادة، فمتى اشتغل الناس بعبادة الله سعدوا في هذه الدنيا، ومتى أعرض الناس عن هذه الغاية كان بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، الشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلا بد أن يعبد العبد الله سبحانه وتعالى، فبالعبادة تكون السعادة الدنيوية والأخروية. ولهذا ولله الحمد لا تسمع في أي مسجد من المساجد التي على وجه الأرض، وبخاصة في المسجد النبوي وكذلك في المسجد الحرام، لا تسمع أن إنسان أتى إلى المسجد وانتحر، لكن تسمع أن هناك آلاف بل أكثر من هذا من يأتون إلى الملاهي والبحار والأماكن التي يدعي هؤلاء أنها أماكن للسعادة وينتحرون، لأنهم سخروا هذا البدن في غير ما خلق له. فالتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذا البعث؟ قال الله سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت، من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود، أي الأحجار والأشجار، والمتبوع علماء سوء، والمطاع الأمراء الخارجين عن طاعة الله. فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يرجع الناس إلى عبادة الله، وبهذه العبادة يسعد العبد. وهناك من الناس من يقول أنه حر، والحرية هنا معناها العبودية للشيطان. فبعبادة الله سبحانه وتعالى وبالتذلل لله سبحانه وتعالى يكون العز، كما قيل: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالعبودية على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: فروا من الرق الذي خلقوا له، أي أن بعض الناس هدانا الله وإياهم فروا من عبودية الله فوقعوا في عبودية الشيطان، وهم يقولون أننا أحرار ولنا ما نريد. فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فهذا الذي يخرج من عبودية الله يقع، نسأل الله السلامة والعافية، في عبودية النفس وعبودية الشيطان، كما نرى من حال السحرة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالساحر هو عبد للشيطان، وكذلك الساحر يريد أن يعبد الناس إلى هذا الشيطان حتى يرتفع بالمنزلة عند الشيطان. ومن أكبر البوابات لدعوة الناس إلى الشرك بالله هذا أي السحر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالواجب على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله لو قمنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا ولو كنا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح رضوان الله عليهم لحصل لنا كل خير في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هو الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من بعدهم. ولابد من مجاهدة النفس. كيف نجاهد النفس؟ نجاهد النفس أولا بالعلم، وثانيا بالعمل، وثالثا بالدعوة، ورابعا بالصبر، أولا على العلم، وثانيا على العمل، وثالثا على الدعوة. والدليل قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الخلق يبحثون عن السعادة، فالسعادة الحقيقية هي في التوحيد. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل أحد من الناس فهو خاسر، واستثنى الله سبحانه وتعالى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا أي وحدوا ربكم. هذه الآية في سورة البقرة، قال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآية فيها أول نداء في القرآن، وهو نداء إلى التوحيد، وكذلك فيها أول أمر في القرآن وهو أمر إلى التوحيد، اعبدوا. يا أيها الناس، هذا أول نداء في القرآن، نداء لمن؟ يا أيها الناس الذين ذكروا في أول هذه السورة في سورة البقرة من مؤمن وكافر ومنافق. إذن أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لا بد أن يفرد بالألوهية. ثم ساق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأدلة على انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، واحتج بهذا على توحيد الألوهية، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أقروا بهذا التوحيد، أي بتوحيد الربوبية، وكان يلزمهم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية. ولم ينكر أحد هذا التوحيد إلا ما حصل من فرعون وغيره من باب الاستكبار والعناد، وإلا فكل واحد من الناس يعلم أنه مخلوق مفتقر إلى الخالق سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثم أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أول نداء وأول أمر، ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأول نهي في القرآن، وهو النهي عن الشرك. وهذا فيه خطر الشرك، لأن أول نهي في ترتيب القرآن نهي عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشبيه والنظير والمثيل، تصرفون لهؤلاء ما لا يصرف إلا لله، مثل الدعاء والذبح والنذر والخوف وغير هذا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، فلا بد أن يفرد بالألوهية. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن الخالق هو المستحق للعبادة، وأن الله سبحانه وتعالى خاطب الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وكان يلزمهم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية. والذي نراه اليوم من بعض الناس هدانا الله إياهم أنهم حتى في هذا التوحيد الذي أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أخلوا بهذا التوحيد. وهناك ممن في هذه الأيام من لا يقر بهذا التوحيد، أي بتوحيد الربوبية، ويقول أن هناك من الأولياء من يخلق ويرزق ويدبر الأمر. فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أهل الشرك في زماننا أغلظ من أهل الشرك الذين كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أشركوا في السراء وأخلصوا في الضراء، وأهل الشرك في زماننا شركهم دائم في السراء وفي الضراء. فالواجب على الأمة أن تتنبه لهذا الأمر، أي أننا لابد أن ندعو إلى توحيد الله، وأن نعلم الناس التوحيد، وأن نرجع الناس إلى ما كان عليه، ما كانت عليه الأمة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد، اللهم آمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.